يقول أخشى من الحسد في كلام الناس لي، فما السبيل؟ أنا أقول يعني الإنسان، على كل حال الإنسان يخشى من الحسد، يعني لا بأس إنسان يخاف من الحسد وكذا، لكن لا يبالغ، لا يبالغ. يعني بعض الناس يظن كل شيء في حياته حسد، وكل شيء في حياته عين، وكل شيء في حياته شايفيني وكذا، هذا غير صحيح أبدا. يعني إحنا لا ننكر وجود الحسد، الحسد موجود، لكن أيضا لا يبالغ الإنسان في أن كل ما صار شيء قال حسد، حاسديني، بيحسدوني، فيخفي نعم الله عليه من باب النعيش لا أحسد، طيب، وغير ذلك من الأمور. أنا أقول لا يبالغ الإنسان، خاصة الإنسان إذا كان يعني ممن يحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء واللجوء إلى الله والدعاء، طيب، فإنه لا يكثر من هذه القضية، قضية أن أخاف من الحسد، أخاف من الحسد، وإن كان الحسد موجودا ولن تصرفه أنت ولن يصرفه غيرك، لكن أنا أقول يعني السبيل أن الإنسان يلتجئ دائما إلى الله سبحانه وتعالى، وأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله بيده، وأنه لا يكون أمر إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن، عفوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، لو أنه واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. إذا استشعر الإنسان هذا الأمر والله ما يخاف من أحد، لا حسد ولا غير الحسد، لكن مع هذا لا ننكر وجود الحسد. فإذا عرف إنسان بعينه أنه حسود وانتشر بين الناس، هذا ابتعد عنه. أما أنك تتشكك بالناس ويحسدونني، لا أظهر كذا، أخاف يحسدونني، لا يشوفون سيارتي أخاف يحسدونني، ستعيش معذبا في حياتك، عيش طبيعيا وكذا، ولا تهتم لهذه الأمور.